فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مظلوم وفجرنا الأرض عيونا